الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. بدأنا بالأمس أخوان الكرام في تفسير سورة الأنفال، وذكرنا أنها سورة تتحدث عن عوامل النصر والهزيمة، ومطلع السورة في الحديث عن الأنفال، والأنفال هي الغنائم، وكانت لم تشرع بعد في غزوة بدر التي بسببها نزلت السورة، وحصل خلاف بين الصحابة في تقسيم هذه الغنائم، فالله تعالى وجه الأمة إلى الإصلاح بينها وبين أن صلاح ذات البين أعظم بكثير من هذه الغنائم. فاتقوا الله، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بين سبحانه وتعالى صفات هؤلاء المؤمنين بخمس صفات عظيمة، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني تخشع قلوبهم وتخاف قلوبهم إذا ذكر الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهم مع القرآن وإذا سمعوا القرآن ازدادوا إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الذين يقيمون الصلاة، يعني حق القيام، ومما رزقناهم ينفقون، أهل نفقة وصدقة، هذه الخامسة. قال أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات كلها هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم قال سبحانه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني الله سبحانه وتعالى الذي أخرجك وأمرك بالخروج إلى هذه الغزوة هو سبحانه وتعالى له الأمر، كما له الأمر هنا في تقسيم الغنائم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني أوحى لنبيه الخروج إلى هذه القافلة، قافلة قريش، لأخذ هذا. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني كارهون اللقاء، العدو، لا يريدون مقابلة الحرب، وهذا لا شك النفوس تكره الموت. يجادلونك في الحق بعدما تبين، يعني أنت محمد تجادل مع هؤلاء الذين لا يريدون قتال المشركين، بعدما اتضح لهم أنه تبين، يعني أنه واقع خلاص، أن القافلة ذهبت وأن المعركة هي التي ستكون. فالله سبحانه وتعالى يعني أخرجهم على غير ميعاد، كانت المعركة في البداية مع قافلة، ثم تغيرت وأصبحت مع جيش مدجج بالسلاح يفوقهم ثلاثة أضعاف. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. طبعا أشد ما يكون إنسان خوفا من الموت إذا كان يساق إليه وهو ينظر، يعني مثلا إنسان سيحكم عليه بالإعدام فيسوقونه إلى المقصرة مثلا أو المشنقة أو السيف وهو ينظر إليه، فإن هذا يموت قبل أن يموت وينهار قبل أن ينهار، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم قال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، الطائفتين إما الطائفة اللي هي الأولى اللي هي القافلة، أو الفوز على الطائفة الثانية وهي المقاتلة أو الذين جاءوا بالجيش من قريش. فالله تعالى وعدهم بإحدى الطائفتين، وما دام أن القافلة ذهبت ونجت، نجا بها أبو سفيان، فإذا هو وعد من الله بانتصارهم في هذه المعركة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، الشوكة يعني السلاح، النفوس يا أخواني لا تحب الموت ولا تحب القتال، وإنما يحملها على ذلك صدق الإيمان والرغبة فيما عند الله تعالى. فالله تعالى يتكلم عن هذه النفوس البشرية الطبيعية، يعني قال وتودون أنتم تحبون أن تكون غير ذات الشوكة لكم، غير ذات السلاح. ذات السلاح اللي هي الحرب يعني أنتم تريدون الغنائم السهلة ولا تريدون المعركة التي قد يكون فيها قتل ودماء، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. والصحابة رضي الله عنهم مع وجود هذه الأمور فيهم إلا أنهم بعد ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم سلموا وانقادوا وكانوا يعني في قمة الانقياد وغالبوا نفوسهم وحتى ما تحبه النفس، وهذا يعني هذا التعالي على مراد النفس طاعة لله ورسوله، ومن أعظم صفات المؤمن وأعظم صفات الإيمان أن الإنسان يستسلم لله ورسوله ولو كان هواه في ضد هذا. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. إذن الله تعالى أراد بهذه المعركة مقصدا عظيما، وهو إحقاق الحق وإبراز الإسلام ويقطع دابر الكافرين. يريد أن يقطع هؤلاء الكفار الذين كانوا، هذا اللي حصل فعلا، انتصار كان عظيم وقتل منهم 70 وأسر من الكفار 70. ثم قال تعالى مؤكدا هذا الأمر، قال ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. فالله تعالى يريد إظهار هذا الدين وإحقاق هذا الحق. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين. طبعا في غزوة أحد وعدهم الله تعالى بـ3000، وهنا وعدهم بـ1000 من الملائكة. والسبب في هذا يبدو الله أعلم يعني هذا أن عدد الكفار في غزوة أحد 1000، فالله تعالى أمدهم بـ1000 من عنده، يعني أمد المسلمين بـ1000 ملك ليقابلوا 1000 كافر. وفي غزوة أحد كان عدد الكفار 3000، فالله تعالى أمدهم بـ3000 من الملائكة يقابلون 3000 من الكفار. فهو تثبيت لأهل الإيمان ويعني حتى يطمئنوا بنصر الله تعالى. تستغيثون ربكم، وهذا الاستغاثة وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر في ليلة الغزوة. كان دعا طول الليل عليه الصلاة والسلام وكان يقول اللهم أنت أهلك هذه العصابة لا تعبث في الأرض اللهم، وبدأ يدعو دعاء عظيما حتى سقط الرداء من ظهره عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر رضي عنه يرد عليه الرداء ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سيستجيب لك، يعني أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الإلحاح. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، والله إني أرى مصارع القوم الآن. فبدأت المعركة إذن بهذا الإعداد العظيم، وهو إعداد نفسي وإيماني بالدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو النصر الحقيقي يا أخوان. ثم لاحظ هنا قال الله تعالى لما قال ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قال ما جعله الله إلا بشرى، يعني هذا الألف بس بشرى تستبشرون بها وتطمئن وتفرحون بها، وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، لكن لا تظنوا أن النصر حتى الملائكة ما يستطيعون، النصر شيء آخر، هذا أمر بيد الله وحده. قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذا أراد الله تعالى أن يرسل النصر فله جنود، قد يكون ملائكة قد يكون غير ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى مع المسلمين لو تقرأ في معارك الإسلام يا إخواني شيء عجيب كيف الله تعالى نصر الإسلام. يعني في أحد المعارك بين العثمانيين كانوا عدد هائل يعني أعدائهم من النصارى، قتلهم الله سبحانه وتعالى أنهم سكروا فقتل بعضهم بعضا الأعداء ولا سووا شيء مسلم، وجدوهم هلكا قتلوا بعضهم بعضا بسبب السكر، فالله تعالى سلط بعضهم على بعض. وفي إحدى الغزوات الصليبية يعني كاد المسلمين المسلمون أن انتهوا يعني. فأرسل الله تعالى المطر وحاصر النصارى حتى ما يستطيع أن يخرجوا إلا من مكان ضيق جدا. فكل ما خرج أحد قتله المسلمون، انتصر المسلمون بمثل هذا الجندي من جنود الله وهو يعني المطر. فالله تعالى النصر من عنده، إذا أراد النصر حققه جل في علاه ولو كانت الفئة قليلة والعدو كثيرا. يعني شوف هنا 310 وهناك 1000 ومع هذا استطاع المسلمون انتصار ساحق. إذن فعلا وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز